وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع. ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا. ويجب من نوم ليل ناقض الوضوء وبداءة مضمضة ثم استنشاق. والمبالغة فيهما لغير صائم وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين وغسلة الثانية والثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد سبق ذكر بعض أحكام هذا الباب وهو باب السواك وسنن الوضوء، ووقفنا عند قوله ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر أو وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. وصورة هذه المسألة أن التسمية هي قول بسم الله، والبسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم. فقوله تجب التسمية يعني قول بسم الله في الوضوء، في هذه تحتمل أن يكون مراده منها أول الوضوء أو أثناء الوضوء. قال هنا مع الذكر، والذكر بضم الذال هو ما يقابل النسيان، وإذا أريد اللسان يعني حركة اللسان بتذكر شيء قيل الذكر، هكذا قال طائفة من العلماء. وقال آخرون إن الذكر والذكر يطلقان على تذكر القلب، يعني لا فرق بين في تذكر القلب بين ضم الذال وكسرها. إذا تبين ذلك فحكم التسمية في الوضوء كما قال هنا الوجوب، ودليله ما روى أحمد وغيره من أصحاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ووجه الاستدلال يعني وجه الحجة من هذا الدليل أنه نفى الوضوء، وإذا نفى الوضوء إما أن يكون المنفي صورة الوضوء وإما أن يكون المنفي حكمه. فإذا كان المنفي الصورة معناها أنها لم توجد، يعني لا توجد إلا بالتسمية، وهذا غير وارد لأن الوضوء يوجد من دون تسمية، يعني يوجد في الواقع من دون تسمية، فانصرف إلى الثاني وهو أن النفي لا في قوله لا وضوء أنه نفي للحكم وليس للصورة، لأن الصورة توجد من غير تسمية. وأيضا قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قوله عليه هذه مساوية لما جاء في ذكر اسم الله على الذبيحة في قوله تعالى ولا تذكروا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، والمراد بعلى في الآية والحديث يعني في مبتدأ الذبح وفي مبتدأ الوقت. فإذا أخذوا من هذا أن التسمية واجبة بهذا الحديث لهذا الاستدلال الذي ذكرت. وهذا الحديث مختلف في صحته، لكن الراجح أنه صحيح، وقد قال ابن أبي شيبة صاحب المصنف ثبت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله. ومن أهل العلم من يضاعف الحديث لكن له طرق مختلفة وروايات متعددة تجعل القول بصحته لتعدد طرقه متعينا. وعلى العموم فإن فيها يعني في تلك الأحاديث خلافا، وقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال أسانيدها ضعاف. ولهذا الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن التسمية على الوضوء سنة، وهي التي اختارها الموفق صاحب المغني واختارها جماعة من الأصحاب. هنا في وقفة مع قوله في الوضوء هنا تجب التسمية في الوضوء. ذكرت لكم أن في هذه تشمل الابتداء أو الأثناء، وهذه مما اختلف فيها أيضا في المذهب، يعني هل إذا تذكر أنه لم يسمي في أثناء الوضوء تجب عليه التسمية من حين تذكر، أو تجب عليه التسمية بأن يبتدئ الوضوء ويسمي ثم يشرع في الوضوء؟ وهذه من المسائل التي اختلف فيها، مسائل معروفة التي اختلف فيها الإقناع والمنتهى من كتب المذهب، والمعتمد عند العلماء أن يعني في المذهب أنه إذا اختلف صاحب الإقناع وصاحب المنتهى فيحكم بالمذهب على ما ذكره صاحب المنتهى لأنه أقعد. وهذا يعني أن التسمية إذا تذكرها في أثناء الوضوء على المذهب أنها تجب عليه بابتداء الوضوء، يعني يجب عليه أن يقطع الوضوء ويبتدئ فيسمي ثم يشرع في الوضوء. وعلى كلام صاحب الإقناع وجماعة من أهل العلم أن نقول صاحب المنتهى وصاحب الإقناع، يعني أن في المسألة قولين للعلماء في المذهب وفي غيره أيضا، أنه إذا تذكر في أثنائه على قول صاحب الإقناع أنه يستمر يسمي من أي موضع ذكر ويكمل. وهذه أشار إليها هنا إشارة لطيفة حيث قال وتجب التسمية في الوضوء، ما قال على الوضوء، لأن على تعني الأولية، قال التسمية في الوضوء مع الذكر يعني مع التذكر، وهذا يعني أنه إذا نسي فلم يسمي أو سهى فلم يسمي فإنه يسقط ذلك عنه ويجزئه. أما إذا تعمد التسمية، إذا تعمد ترك التسمية مع اعتقاده الوجوب فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء، وذلك لاعتقاده قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، بكونه معتقدا لنفي الحكم في الوضوء وهو إجزاؤه شرعا. والصحيح أن التسمية تجب في الوضوء في أوله مع الذكر، وإذا تذكر في أي جزء من أثنائه فإنه يسمي ويمضي، وذلك لأن الروايات التي ذكر فيها وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها أنه سمى في وضوئه. وكذلك الآية، آية المائدة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر بالبداءة بغسل الوجه ولم يذكر التسمية. وهذا يحتمل أن تكون التسمية غير مذكورة في أوله وفي أثنائه، والدليل دل على وجوب التسمية على الوضوء، وهو يشمل الأول ويشمل أجزاءه. ولهذا هم أسقطوا وجوب التسمية مع النسيان والسهو، فكونها تسقط أيضا في نسيانه لبعض أجزاء الوضوء، هذا لا شك أنه من باب أولى. يعني هم قالوا هنا تجب التسمية في الوضوء مع الذكر، يعني لو نسيها ولم يتذكر أنه لم يسمي إلا بعد أن فرض من الوضوء يقولون تسقط، فكونها تسقط في إذا نسي بعض الأجزاء، في بعض الأجزاء يعني غسل الوجه ثم تذكر أنه لم يسمي يسمي ثم يغسل يديه ويكمل، لأن التسمية هنا ليس المقصود أن تكون العبادة مفتتحة بها، وهذا يختلف عن الذبيحة ونحوها، فإن الذبيحة لا تحل حتى يذكر اسم الله عليها، والقاعدة في العبادات أنها لا تفتتح بالتسمية. التسمية. ولهذا قالوا إنه المواضع التي تجب التسمية في أولها هي خمسة، واثنان الذبيحة والصيد، وهذا أمر ظاهر من حيث الدليل، وثلاثة هي من قبيل الطهارة، وهي الوضوء والتيمم والغسل. فهذه خمسة مواضع عندهم تجب فيها التسمية: الوضوء والتيمم والغسل، وعند إرسال عند الصيد أو إرسال الجارحة، وعند ذبح وعند التذكية. المقصود هنا أن التسمية واجبة، وإذا نسيها أو سهى عنها فإنها تسقط مع أي جزء، سواء كان نسيها في بعض أجزاء الوضوء أو نسيها بالكلية. وهذا أيضا مأخوذ من رعاية خلاف العلماء القوي في هذه المسألة. قال بعدها: ويجب الختان. يجب الختان ما لم يخف على نفسه. الختان مأخوذ من الختن وهو القطع، والختان معروف وهو قطع جلدة، جلدة تلف رأس الذكر من الرجل، وجلدة تعلو فرج المرأة من المرأة، والخنثى كذلك إذا كان فيه آلة ذكر، آلة رجل وآلة امرأة، ففيهما معا. وقوله هنا يجب الختان يعني يجب قطع الجلدة المعلومة في رأس الذكر التي تحيط به، وكذلك الجلدة التي على فرج المرأة. وهذا اللفظ قوله يجب الختان ظاهر في شموله للذكر والأنثى وكذلك للخنثى، لأنه أطلق ما قيده ببعض الأحوال أو ببعض الناس، قال يجب الختان. يجب الختان هل هو على الذكر؟ نعم يشمله، على الأنثى يشمله، على الخنثى يشمله. وهذا هو المذهب، أن الختان واجب على الذكر والأنثى والخنثى جميعا. ودليل ذلك عندهم عموم الأدلة التي فيها ذكر الختان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر خصال الفطرة وقال فيها وذكر فيها الختان، وذكر أن إبراهيم عليه السلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام اختتن، وهذا لا يدل على تخصيصه بذلك عندهم، بل هو من جملة كونها من خصال الفطرة. وخصال الفطرة كما هو معلوم إذا دل الدليل على وجوبه في الرجل فدل على أن المأمور به في خصال الفطرة أنه أمر للوجوب في الختان، ولهذا لا يخص عندهم الذكر بالوجوب من الأنثى. وهذا القول هو الذي اعتمدوه. والقول الثاني عن الإمام أحمد من الرواية الثانية أن الختان واجب على الذكر ولكنه سنة في حق الأنثى، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام الختان واجب على الرجال مكرمة للنساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله مكرمة للنساء يدل على أنه سبيل كرامة وليس على سبيل الوجوب، وهذا يؤيده النظر، وذلك أن دليل الوجوب الذي استدل به العلماء إنما يدل على وجوبه في حق الذكر، مثل ما ذكر عن مثل ما روى البخاري عن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم نوع من الحجارة، والله جل وعلا قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، هذا يدل على وجوبه على الرجال. كذلك ما روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من أسلم أن يختتن، كما قال لرجل أسلم قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن، وهذا وإن كان فيه انقطاع من حيث السند لكن يؤيد ما قبله من حيث الشواهد. والزهري أيضا قال كانوا يأمرون الرجال إذا أسلموا أن يختتنوا. وقوله كانوا يأمرون يعني به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح أن الختان واجب على الرجال، أما النساء فلا يجب في حقهن. وهذا له مأخذ من حيث النظر، فإن وجوب الختان على الرجال لم تجتمع عليه الشرائع، وإنما كان في بعض الشرائع دون بعض. اليهود يختتنون، النصارى لا يختتنون، المسلمون يختتنون. والشريعة شريعة الإسلام جاءت بتحري الطهارة والتنقي من الأنجاس بجميع صوره، يعني من النجاسة بجميع صورها، وخاصة نجاسة البول. قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وهذه الجلدة الموجودة على رأس الذكر ربما كانت محتبسا لبعض البول، فيكون المرء مصاحبا للنجاسة، وفي ذلك من الأضرار ما لا يخفى، الأضرار الشرعية والبدنية. فإذا له مأخذ من حيث النظر، لأن قطع هذه الجلدة لأجل طهارة والنقاء من النجس، وهذا أمر مطلوب للصلاة أن يتنقى المرء من النجاسة وأن يكون متطهرا ليس بمصاحب للنجاسة في ظاهر بدنه، فيكون قطع تلك الجلدة من حيث النظر من باب إكمال التطهر والنقاء من أنواع النجاسة. قال هنا يجب الختان، يجب متى؟ يعني ما هي السن التي يجب فيها الختان؟ أن الوجوب حكم ولا بد له من وقت، هل يجب دائما؟ لا، هو يجب مرة واحدة، وإذا كان كذلك فلا بد له من وقت. والذي عليه عامة العلماء بل حكي إجماعا أنه يشرع الختان عند البلوغ، عند البلوغ. فعند علماء المذهب الوجوب وقته البلوغ، فإذا قارب البلوغ وجب عليه أن يختتن، وذلك لأن مخاطبته بالتكاليف إنما تكون بعد البلوغ، والصبي الصغير لا يخاطب بالتكاليف مخاطبة المكلف، يعني أن خطابه بها من باب التأديب، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يكبر. إذن فمحل البلوغ هو وقت البلوغ، هو وقت وجوب الختان هو البلوغ. قد روى البخاري أيضا الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أنه قال كانوا لا يختتنون أو لا يختنون الرجل حتى يدرك، يعني حتى يناهز البلوغ. معلوم أنه إذا قارب البلوغ يختن، ولكن قال العلماء هذا محل الوجوب، لكن محل الأفضلية أن يكون في زمن الصغر، لأنه أسرع لبرئه وأخف، وحتى يكون في تنزهه عن هذه النجاسة وعن مصاحبتها في عمره كله. نعم هو غير مخاطب في زمن الصغر خطاب وجوب، ولكن هذا لا ينفي أن يكون الأمر متوجها إلى وليه بأن يفعل به ذلك حتى يتنزه. ولهذا قالوا وفعله زمن صغر أفضل، فعله في الصغر أفضل لأمور. ولهذا نقول إن ختان الصبي وهو صغير أحسن، وهذا هو الذي جرى عليه الناس اليوم، فإنهم يختنون الطفل وهو صغير، يختنونه ما بين ولادته إلى يوم سابعه، يعني يختنون في أول الأيام غالبا وهو بثلاث أيام أو أربعة أيام أو أسبوع وربما زاد. هناك قول في المذهب أن الختان من الولادة إلى يوم السابع أنه يكره للتشبه في ذلك باليهود، ولكن هذا غير صحيح، بل الصواب أن هذا ما عليه دليل، الصواب أنه يستحب الختان في زمن الصغر، ومن يوم ولادته إلى السابع أيضا هذا زمن يخف معه على الصغير يعني على المولود الألم، ويكون معه الختان أحسن. المقصود أن هذا وقت وجوب الختان أو مشروعية الختان عند عامة العلماء. قوله هنا يجب بشرط أن لا يخاف على نفسه، فإن خاف على نفسه فإن له تأخيره، لكن يؤخره زمنا لا يكون طويلا، يعني يؤخره مثلا شهر شهرين إذا كان سبب الخوف هو الحر حتى لا يتسلخ جلده، يؤخره إلى زمن الربيع، إذا كان السبب البرد يؤخره إلى زمن يعني الصيف، يؤخره إلى زمن الخريف إذا خف الحر، وكذلك من الشتاء إلى زمن الربيع ونحو ذلك، يعني ما يؤخره كثيرا. وأما تأخير إبراهيم عليه السلام له حتى بلغ 80 سنة فالظاهر لأنه لم يكن مكلفا بذلك، والله جل وعلا ابتلى إبراهيم بكلمات كما قال سبحانه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وفي التفسير أن من تلك الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام الختان. المقصود أن تأخير إبراهيم عليه السلام الختان ليس بدليل على جواز تأخيره، لأنه يؤخذ من قصة إبراهيم عليه السلام مع الختان وختنه نفسه بعد بلوغه 80 يؤخذ منه وجوب ذلك، أما الزمن فإنه جاء في الشريعة عندنا ما يخصص ذلك باستقبال البلوغ. هذا تصوير وحكم ودليل ما ذكر هنا، والمسألة فيها خلاف في قوله يجب. هناك قول آخر لأهل العلم بأنه لا يجب وأنه يسن، وهو اختيار أو قول أبي حنيفة ومالك وجماعة من أهل العلم. ولهذا قد تجد عند بعض الناس تأخير للختان أو عدم معرفة به فليس شعارا، ليس شعارا في الفرق بين المسلم والنصراني، لأن أبا حنيفة ومالكا كانوا يستحبونه ولا يوجبونه. ولهذا قد يكون من المسلمين الجهلة أو من المقلدين من لا يفعل ذلك، إما أنه أخر ثم صعب عليه، أو أنه كافر أسلم ثم أخذ بقول مالك أو بقول أبي حنيفة لأن العالم الذي استفتاه يقول بقولهما فاستمر على عدم ختانه. فإذن يجب، هذا هو الصحيح المعتمد والأدلة متظاهرة على ذلك، لكن القول الآخر ينتبه له أنه قد يحتاج إليه في بعض الأحوال. هنا قاعدة في قوله ما لم يخف على نفسه، تنتبه لها في الفقه دائما، ما لم يخف على نفسه. الخوف هنا إما أن يكون بغلبة ظن، إما أن يكون بيقين تيقن أنه سيصيبه منه مضرة، أو بغلبة ظن يعني ترجح عنده أنه سيصيبه منه مضرة، فإذا اشتبه عليه الأمر فالمرجع إلى الأطباء، فيكون المرجع الطبيب الثقة، ويكفي في هذا طبيب مسلم ثقة، يكفي في هذا طبيب مسلم ثقة. وفي بعض الأحكام لا يكفي واحد، بل لا بد من طبيبين مسلمين ثقتين، لكن هذا تنتبه له في مرجع الخوف في نظائره في الفقه. قال بعد ذلك: ويكره القزع. يكره القزع. قزع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والقزع أصله مأخوذ من تقزع السحاب وهو تقطعه، يعني أن يكون الشيء الذي يكون عادة مجتمعا يكون متفرقا، فإذا تفرق ما عادته الاجتماع صار قزعا. تقزع السحاب يعني تفرق، تقطع صارت كل قطعة منفردة، والشعر يكون ذا قزع إذا كان في إحدى صور، وكل هذه الصور التي ستأتي راجعة إلى أن يكون هناك قطع لبعض الشعر وإبقاء لبعضه. فإذا القزع صورته العامة أن يزيل بعض الشعر ويبقي البعض الآخر، وتأتي الصور المتنوعة له إما أن يزيل الجوانب إزالة كاملة بحلق ويبقي وسط الرأس، وإما أن يزيل الجوانب بقطع يعني قص شديد ويبقي الرأس ويبقي الوسط، أو يزيل الوسط أو يقصه بشدة ويبقي الجوانب، بمعنى أنه إذا كان هناك فرق واضح في شعر الرأس، إذا كان هناك فرق واضح ترى أن الرأس شيء منه مقصوص جدا وشيء باقي كثير، فهذا هو القزع المنهي عنه. أما إذا كان متساويا أو كان متقاربا فليس ذلك من القزع، فيدخل فيه، يدخل في القزع القصات التي أحدثت في هذه الأزمنة وما قبلها. والقزع كان موجود عند الناس من مثل هذه القصات الموجودة، فقد حكى ابن القيم وغيره عن وجود مثل هذه القصات في زمنهم، من إبقاء وسط الرأس مع آخره وإزالة الجوانب، قال: لا يفعله إلا المخنثون. وهذا إذا كان على وجه المثلة فهذا وجه قولهم يكره، لأن فيه مثلة بالشعر، لكن قال آخرون من أهل العلم إنه يحرم، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ونهيه ما لم تصرفه قرينة فإنه يكون محرما. وعندهم قاعدة في أن المسألة إذا كانت من الآداب فإن النهي فيها ينصف يكون جميلا، لأنه هو مما يحصل به الجمال، فإذا ترك صار مما يحصل معه القذى وعدم الجمال بل الكراهة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ شعرا، وكان شعره إلى أذنيه وربما ضرب منكبيه، وكان يكيمه عليه الصلاة والسلام ويتعاهده بالطيب بالدهن وبالتنظيف صلى الله عليه وسلم عليه. وابن عبد البر بحث مسألة الشعر في كتابه التمهيد كغيره، ويناسب أن نذكر هنا ما قاله، يعني معنى ما قاله، وذلك أنه قال: كان العلماء يتخذون الشعر حتى فشى في الجند الفسقة اتخاذ الشعر، فخالفهم العلماء فحلقوا رؤوسهم. وهذا يعني أن اتخاذ الشعر والحلق أنه ينظر فيه إلى جهة أخرى، فيقول أنه لما اتخذها الفسقة وكان الأمر به ليس مأمورا به على الإطلاق، يعني أن فيه التخير خولف به الفسقة حتى لا تحصل مفسدة. نعم اتخاذ السنة، ولكن لو فعل صار فيه مشابهة بين الفسقة والعلماء والصالحين، فصار لا يعرف الفاسق من هذه الجهة. ولهذا قال: خالف العلماء فسقة الجند لما اتخذوا الشعر. وهذا الكلام يبدو أنه على ما يتصل بالأندلس، أما في الشرق فالإمام أحمد وغيره كانوا يحلقون وكانوا لا يتخذون، في بحث ربما يطول. المقصود من ذلك أنه عند قوله يكره القزع هنا يبحث العلماء أحكام الشعر وما يتصل به في كتب الفقه، جميع ما يتصل بالشعر يبحث هنا لهذه المناسبة. قال: ومن سنن الوضوء السواك. وتكلم عن الواجبات، ويجب التسمية، تجب التسمية في الوضوء مع الذكر، ثم ذكر السنن. كما ذكرت لكم سالفا أن السنن عندهم عند الفقهاء لا تضطرد أن تذكر قبل الباب أو أن تذكر بعده، فربما ذكرت قبل الواجبات كما هنا، وربما ذكرت بعد الواجبات والأركان والشروط كما في الصلاة. فالسنن ليس باضطراد أن تذكر قبل الواجبات، فقد تذكر قبلها وقد تذكر بعدها. هنا تدأ بالسنن، هنا قدمها كأنه لأنها تسبق الوضوء. السنن منها ما يكون في داخل العبادة ومنها ما يسبقها. سنن الوضوء منها ما يسبق الوضوء مثل السواك. السواك سنة تسبق الوضوء. وجه كونه سنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا اللفظ صححه طائفة من المتقدمين فصار سنة قبل الوضوء. من السنن أيضا غسل الكفين ثلاثة. غسل الكفين قبل الشروع في غسل الوجه سنة، لكن غسل الكفين مع بعد الوجه واجب. يعني غسل الكفين في الوضوء له حكمان: الحكم الأول السنية، والحكم الثاني الوجوب. السنية إذا سبق الوجه، أول ما يبتدي يغسل يديه هذا سنة، لو تركها وابتدأ بالوجه لا شيء عليه. لكن بعد غسل الوجه، يعني إذا أراد أن يغسل يديه، فغسل الكفين واجب، لو تركه لم يصح الوضوء منه عند جماهير العلماء الذين يشترطون الترتيب. فقوله هنا غسل الكفين ثلاثا يعني قبل الشروع في غسل الوجه، يغسل الكفين ثلاث مرات سنية، لو تركها لا شيء عليه. وهذا هو الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فكان إذا أراد أن يتوضأ غسل كفيه ثلاثا ثم أخذ من الماء غسل به وجهه إلى آخر صفة الوضوء. استفيد من هذا أنه سنة، وغسله للكفين ثلاثا قيل بوجوبه، وذلك لأن الله جل وعلا أمر بقوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وهذا فيه إجمال بيانه بالسنة. ومن المتقرر أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع بيانا للمجمل، للأمر المجمل، فإنه يكون الفعل مأمورا به. هذه قاعدة في الأصول، وهي المسألة الوحيدة التي يكون فيها الفعل واجبا. فإذا قيل متى يكون الفعل، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دالا على الوجوب، فيكون الجواب: إذا وقع الفعل امتثالا لأمر مجمل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا في آية الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، امتثل لها النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الكفين وغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق. فكما قيل بوجوب المضمضة والاستنشاق لأنها امتثال للأمر وهو فعل، فكذلك يقال بوجوب غسل الكفين ثلاثة. هكذا قال بعض العلماء، لكن هذا فيه نظر من جهة أن غسل الكفين لا يصح أن يقال إنه داخل في ضمن الأمر، والقاعدة الصحيحة، ولكن إذا كان الفعل داخلا في المجمل، والفعل هذا غير داخل في المجمل، لأن أول ما ابتدأ به قوله اغسلوا وجوهكم، واغسلوا وجوهكم هذا فيه نوع إجمال صحيح، لأن الوجه يشمل أي شيء، هل يدخل فيه الفم والأنف، هل يدخل الباطن الظاهر، هل تدخل اللحية، فيه نوع احتمال، ويكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه امتثال لهذه الآية يكون واجبا، لكن غسل اليدين قبله غير داخلة في الأمر، فلا يصح أن يقال بدخولها في القاعدة، ولهذا نقول إن الصواب كما قال هنا إن غسل الكفين قبل الشروع في الوضوء إنه سنة. قال ويجب، يجب يعني يجب غسل الكفين ثلاثا من نوم ليل ناقض لوضوء، وهذا سبق الكلام عليها في باب المياه، ومأخذ ذلك وكلام العلماء فيه في موضعه. قال هنا والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، يعني تسن أو يسن أو من سنن الوضوء البداءة بمضمضة ثم استنشاق. المضمضة والاستنشاق قلنا إنهما من غسل الوجه، الله جل وعلا أمر بغسل الوجه بقوله فاغسلوا وجوهكم، والمضمضة والاستنشاق داخلة في ذلك لأنها جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء امتثالا لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وإذا كان كذلك فيفهم منه أن المضمضة واجبة وأن الاستنشاق واجب. لكن ثم عندنا ثلاثة أشياء، إذن عندنا غسل الوجه، عندنا مضمضة، عندنا استنشاق، فالترتيب بينها هل يغسل الوجه أولا ثم يتمضمض ثم يستنشق، أو يستنشق ثم يتمضمض ثم يغسل وجهه، أو يتمضمض ثم يستنشق ثم يغسل وجهه، هذه الثلاث الترتيب بينها سنة، يعني ليس الترتيب واجبا، فلو قدم غسل الوجه ثم مضمض واستنشق لا بأس بذلك، لكن السنة كما قال هنا السنة البداءة بمضمضة ثم استنشاق، السنة بعد غسل اليدين أن يتمضمض ثم يستنشق، يعني ثم يأتي بأول واجب اللي هو غسل الوجه، يعني غسل الوجه يشمل المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، لكن البداءة هذه هي السنة، أما المضمضة والاستنشاق فهما واجبان. إذن فلا يفهم من قوله البداءة بمضمضة ثم استنشاق أن السنية راجعة للمضمضة والاستنشاق، لا، السنية راجعة للبداءة، يعني لو أخر فلا حرج، لكن لو ترك المضمضة والاستنشاق فإن عليه إعادة الوضوء لأنها داخلة في المأمور به. المضمضة يأتينا نذكرها هنا لا بأس، المضمضة بما تحصل؟ من أهل العلم من قال إن المضمضة تحصل بإدخال الماء إلى الفم ثم مجه، يعني أن المضمضة في اللغة إدخال الماء إلى الفم ثم المج، وهذا اختاره جماعة من العلماء من اللغويين كذلك الفقهاء كالنووي وغيره. قال آخرون لا تسمى مضمضة لغة ولا عرفا حتى يدار الماء في بعض نواحي الفم، المضمضة على هذا القول حقيقتها أن يدار الماء في بعض نواحي الفم، وهذا هو المذهب، يمضمض معنى يدخل الماء ثم يديره في بعض نواحي الفم ثم يمجه، الاستنشاق أن يدخل الماء إلى داخل الأنف، هذا هو معنى الاستنشاق. وقال آخرون الاستنشاق هو أن يدخل الماء إلى طرفه، طرف الأنف، يعني يكفي أن يجعله على بوابة الأنف ويدخله قليلا، وهذا يكفي في حصول مسمى الاستنشاق. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة، أمر بالاستنشاق، وكذلك سنته الفعلية، وما جاء في السنة القولية أنه أيضا مضمضة وأمر بالمضمضة. فإذا المضمضة والاستنشاق واجبان هذه صورتهما، سيأتي مزيد تفصيل لهما في مكانهما. قال هنا: ومن سنن الوضوء المبالغة فيهما، يعني المبالغة في المضمضة والاستنشاق. المبالغة في المضمضة والاستنشاق متى؟ قال: لغير صائم، يعني أن الصائم لا تسن له المبالغة في المضمضة ولا المبالغة في الاستنشاق، وذلك لما جاء في حديث لقيط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وفي بعض طرقه: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. وصورة المبالغة فيهما أن المبالغة في الوضوء هي إدخال الماء إلى الفم وإدارته في جميع نواحيه. لاحظ الفرق بين أصل المضمضة والمبالغة فيها. على المذهب واختيار كثير من أهل العلم أن المضمضة وحدها إدخال الماء إلى الفم وإدارته في بعض نواحيه، المبالغة إدارته في جميع نواحيه، الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف وجذبه إلى أقصاه، أن تجذبه إلى أقصاه، هذه المبالغة في الاستنشاق. ويفهم هذا من النهي للصائم أن يبالغ فيهما، لأنه مظنة دخول الماء إلى الحلق. إذن فتسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق، والدليل ظاهر، وذلك قوله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع. تخليل معناه أن يجعل الماء في خلال اللحية الكثيفة، يعني من السنن أن تخلل اللحية الكثيفة، ومعنى التخليل أن يجعل الماء خلالها، يعني داخلها في أثنائها. واللحية الكثيفة ضابطها هي التي لا يرى الجلد من ورائها، يعني يكون لون الجلد مستور بالشعر، هذه تسمى لحية كثيفة. وأما إذا كان لون الجلد يرى فإنها تسمى لحية خفيفة. وقد تكون اللحية خفيفة في جهة وكثيفة في جهة، فعلى كلامهم يصير لما كثف منها حكم الكثيف ولما خف منها حكم الخفيف. ما صورة التخليل؟ تخليل اللحية الكثيفة عندهم له صورتان: الأولى أن يأخذ الماء بكفيه، يأخذ الماء ثم يدخله داخل اللحية من تحت من أسفلها بأصابعه مفرجة هكذا، هذه صورة. الصورة الثانية أن يأخذ الماء بكفيه ثم يجعله على أطرافها ثم يفركها بالماء، يعني أن المقصود أن يصل الماء إلى خلال اللحية. هذه صورتان للتخليل، وحكموا بسنيته بناء على تصحيحهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وهذا الحديث فيه منازعة في تصحيحه، والأظهر عند أهل الحديث أنه ليس بصحيح، أنه ضعيف، ولهذا لا تثبت سنية تخليل بذلك الحديث، يعني أن القول بسنيته هو مبني على تصحيح الحديث، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وعلى القول الثاني وهو أن الحديث لا يصح وهو الأظهر، فيكون ليس في تخليل اللحية سنة. إذن فماذا يكون الواجب؟ كل حكم اللحية حكم الوجه، ما ظهر منها فيدخل في مسمى الوجه، لأن الوجه في قوله: فاغسلوا وجوهكم، يدخل فيه لغة ما تحصل به المواجهة، وما تحصل به المواجهة متركب من الوجه الذي هو الجلد، يعني أجزاء الوجه من الجلد، وكذلك أجزاء الوجه الذي تحصل به المواجهة من الشعر. فجميع ما يواجهك هذا يسمى وجه، يعني مما على الرأس، فهذا يدخل فيه اللحية. فإذا كانت اللحية كثيفة فيغسل ظاهرها مع الوجه، يعني يمر الماء مثل ما يمره على وجهه يمره على لحيته، وأما داخلها وباطنها فلا يجب عليه، لأنه باطن وليس داخلا في مسمى الوجه. وإذا كانت خفيفة فيجب غسل الجلد الذي تحتها، ومعلوم أنه لا يتم غسل الجلد الذي تحتها إلا بغسلها كما هو معلوم، فيكون غسلها على ذلك واجبا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني الواجب أن يغسل الماء إلى داخلها، لأن الجلد بادي، وهذا يحصل بالغسل العادي، فلا ينظر في هذا إلى المبالغة، لأنه قد يكون يحدث في بعض الأحيان وسوسة، هل غسلت أم لا، يجلس المرء يفرك كثيرا حتى يحصل للشيء من الوسوسة. هنا تخليل اللحية الكثيفة أتبعوه على القول بسنيتها كل الشعور الكثيفة اللي في الوجه، يعني إذا كان الشعر كثيف في الحاجبين فكذلك، إذا كان العنفقة اللي هذه كثيفة فكذلك، إذا كان الشارب كثيف فكذلك. يعني عندهم أن سنية التخليل في اللحية الكثيفة وما شابهها من الشعور التي على الوجه. كذلك الأصابع يسن تخليلها. الأصابع هنا أطلق، ما قال أصابع الرجلين أو اليدين، وهذا معناه أنه يريد بإطلاقه أن يشمل أصابع اليدين والرجلين، وهذا صحيح، فإنه عندهم السنية في التخليل لأصابع اليدين والرجلين، والتخليل معناه أن يجعل الماء يدخل فيما بين الأصابع بدلكه بخنصر يده اليسرى، يعني يأتي بالخنصر ويدلكه على كلامه، وإذا استعمل أي إصبع في ذلك فإنه مجزئ. والتخليل جاءت به السنة وفيه منازعة بين العلماء فيه، لكن الصواب أن تخليل الأصابع سنة لقوله وخلل، قوله عليه الصلاة والسلام وخلل بين الأصابع. خلل بين الأصابع يشمل أصابع اليدين والرجلين. قال والتيامن، لا كيفما حصل التخليل، يعني إيصال الماء إلى خلال الأصابع يكفي. طبعا التخليل اللي هو بمعنى مثل اليدين، كونه يغسل ما بينها هذا واجب، لكن التخليل اللي هو مثلا هكذا أو مثل كذا هذا هو السنة، لكن إيصال الماء إلى داخلها هذا واجب، لأنها داخلة في جملة ما أمر بغسله. قال والتيامن، يعني من سنن الوضوء التيامن. الله جل وعلا أمر بغسل اليدين فقال وأيديكم إلى المرافق، واليدان يمنى ويسرى، فهنا التيامن يعني البداءة باليد اليمنى قبل اليسرى سنة، فلو مثلا بدأ باليسرى ثم انتقل إلى اليمنى صح الوضوء لأنه أتى بالمأمور به، لكن خالف السنة في البداءة باليمين. كذلك غسل الرجلين، يسن أن يغسل اليمنى ثم اليسرى، فإذا غسل اليمنى يغسل اليسرى، وإن عكس فوضوءه صحيح. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، يعني يسن أخذ ماء جديد للأذنين، وهذا بناء على صحة السنة بذلك. والقول الآخر أنه يغسل الأذنين أو يمسح الأذنين بما بقي من ماء الرأس، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، فهي داخلة في المسح، فلا يأخذ لها ماء جديدا بل هي من الرأس. قال بعدها والغسلة الثانية والثالثة، يعني أن غسل أعضاء الوضوء المرة الأولى واجب، أما الغسلة الثانية فمستحبة، كذلك الغسلة الثالثة مستحبة. إذا أراد أنه يغسل بعض الأعضاء مرتين بعضها ثلاث فهذا سائغ، لكن الأولى هي الواجبة وما بعد ذلك مستحب. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة واكتفى بذلك، فدل على أن امتثال الأمر الذي أمر الله جل وعلا به يحصل بالوضوء مرة مرة. وبهذا نختم هذا الباب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.